بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. كم أنا مسرور حقيقة بتجدد هذه اللقاءات معكم، وأشعر بنوع من الامتنان لكم. يعني أنا أعلم على نحن الآن نعيش في فضاء واسع وكثرة من القنوات الفضائية، وربما أصبح الآن يعني فتح القناة الفضائية أمرا أسهل من السابق بكثير، فأصبح البحر واسعا اليوم فيها. فكونكم بارك الله فيكم تتابعون أمثال هذا البرنامج وتحرصون على يعني الاستماع إلى الخير والذكر، بلا شك هذا يدل إن شاء الله على إيمانكم وحرصكم على الخير. فأسأل الله أن لا يحرمكم جميع الأجر والثواب، وأن لا يحرم الشباب أيضا الذين معي وأنا أرحب بهم، يعني وأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر أيضا على مشاركتهم. هم على كثرة أشغالهم إلا أنهم حرصوا على أن يكون لهم مشاركة معنا في هذا اللقاء. اليوم سأتكلم عن موضوع ربما كان هذا الموضوع أكثر التصاقا بمن يشاهدنا منكم، يعني أظن أنتم عزاب لسه شباب صغار يعني حلوين، يعني لسه ما دخلتم إلى القفص البرتقالي القفص الزوجي إلى الآن. ف يعني الذي ينظر في حال المتزوجين يجد أنه لا يكاد أن يخلو ربما بيت من وجود مشكلات، سواء كانت هذه المشكلات كثيرة يعني أسبوعية أو كانت ربما سنوية. وليس شرطا أن يكون لما نقول أن وقوع المشكلات في البيت أمر عادي، ليس معنى ذلك أن الرجل كل يوم يسوي مشكلة أو المرأة كل يوم تعمل مشكلة، لا، يعني صحيح هو أمر عادي، لكن مع ذلك لا بد أن يتجنبه الإنسان بقدر استطاعته. سأعطي مقدمة حقيقة حول ما يتعلق بهذه المشاكل، ثم أذكر بعض الحلول كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص من الملل الزوجي أحيانا مع زوجته. وسأطلب منكم اقتراحات، يعني أنتم صح غير متزوجين، لكن أنا أتوقع عندكم معلومات يمكن ليست عندي. صحيح نحن الآن في عصر الانترنت صح التعبير، وأصبح الإنسان يفتح الانترنت ويطلع على أمور ربما لم يطلع عليها غيره. حتى أن يحدثني أحد الإخوة هو داعية وإمام وخطيب جامع عندنا في الرياض، فكان يقول مرة جلست أسمع لولدي سورة النور، أول سورة النور. ابنه كان في السنة الخامسة الابتدائية أو السادسة الابتدائية، يعني عمره يمكن 11 سنة تقريبا. يقول فأسمع له أول سورة النور، الولد حافظ يمكن 15 جزء أو 16. يقول فالولد جالس يسمع فيقرأ قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في الدين. يقول فقلت له: لحظة يا فلان. قال: نعم. قلت لها: ما معنى الزانية والزاني؟ يقول فالتفت لي الولد وضحك، ابو 11 سنة في خامس او سادس ابتدائي ويضحك. يقول فضحك، فيقول لما ضحك عرفت ان الولد فاهم، 11 سنة يا ولد. فقلت: يلا ما معنى الزانية والزاني؟ قال: اخاف تضربني. قلت: لا ما بضربك، لكن خبرني ايش معناها. قال: يعني يفعل كذا وكذا وكذا، وجعل يصف وصفا دقيقا لما يقع بين الرجل وامرأته. يقول صاحبي يقول: والله تعجبت. يقول: أنا لم أعرف هذه الأمور إلا وأنا في أولى ثانوي، يعني عمري 16 سنة، بعد ما بلغت عرفتها يعني كيف تقع. كيف أنت يا ولد الآن تعرف هالأمور؟ فذكر أنه رأى بلوتوث مقطع في جوال أو أنه في الانترنت أو كذا، المهم أنه تدبر نفسه حتى عرفها. فنحن الآن لما نقول مشاكل زوجية وملل زوجي، صحيح أن الكلام ربما موجه إلى المتزوجين من المشاهدين، لكن أيضا أنتم أتوقع ما تخلون من معلومات تتعلق بهذه الأمور لعلكم تفيدوننا بها. أول وقوع الملل إن صح التعبير أو المشكلات بين كل من يكونون في مكان واحد دائما، هذا أمر طبيعي. لذلك تجد المرضى في المستشفى إذا طال جلوسهم مع بعض ربما وقع بينهم بعض الاحتكاكات والمشاكل. الطلاب في المدرسة، الطلاب في السكن الجامعي أحيانا يقع بينهم مثل هذه المشاكل. ربما وقعت هذه المشاكل بين السجناء احيانا في سجن واحد بين العسكريين اذا كانوا في جبهة قتال او كانوا في تدريب او نحو ذلك، من الطبيعي اذا وجدت هذه الامور ان تقع المشاكل بينهم، هذا امر طبيعي يعني لا نناقش عليه. لكن كيف نتعامل نحن مع هذه المشاكل؟ اولا كيف يستطيع الانسان ان يجدد دائما في امر حياته؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود عدد من النساء عنده، وربما كثرة النساء تجعل المشاكل اكثر، لأن تبدأ أمور الغيرة والتنافس بين هؤلاء النساء، ويبدأ أحيانا الظنون تتنوع، الرجل أين كنت أين ذهبت لماذا جلست هنا أكثر ولا جلست هنا ونحو ذلك، تبدأ الأمور أحيانا تكثر على الزوج فيحتاج الإنسان إلى أن يضبطها. سأتكلم في ثلاث نقاط في البداية، ثم بعد ذلك أستمع إلى معلوماتكم الجمة المتعلقة بالزواج. وأنا أكاد أقتنع أحيانا أن المعلومات الموجودة عند العزاب في أمور التعامل والزواج ربما تكون أكثر من المتزوج. أحيانا المتزوج خلاص تجد أنه ما يفتح مواقع الانترنت التي تتكلم عن التعامل بين الزوجين، ولا ما يهتم بها، خلاص هو تزوج وعرف كيف يتعامل فلا يبحث عن الجديد. لكن الكلام على من كان لا يزال لم يأكل الكعكة تجد أن دائما يقرأ عن أوصافها وحسنها وغير ذلك. أولا المشاكل الزوجية، يعني الزوجان يعني بتصرفاتهما يستطيعان أن يعظم المشكلة أو يصغرانها. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله يوما وكان متعبا وقد بدأت معه الحمى عليه الصلاة والسلام، حمى التي بعدها بأربعة أيام مات عليه الصلاة والسلام. دخل بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة فرأى عائشة قد عصبت رأسها بعصابة وهي تقول ورأساه ورأساه، وهو قد بدأ معه ألم المرض حتى إنه دخل بعد المغرب يوم الجمعة ولم يستطع أن يصلي مع أصحابه العشاء جماعة من شدة الإرهاق والتعب. فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى، ثم قال يا عائشة ما يضرك لو مت قبلي، فكفنتك وغسلتك وصليت عليك ودفنتك، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، يعني من مثلك نبي يغسلها ويكفنها ويصلي عليها ويدفنها. فبماذا ردت عائشة وكيف كان شعور النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ردها؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل اليسير. نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، على هدانا داجرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن المشاكل الزوجية والملل الزوجي الذي يقع بين الزوجين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كيف بك لو متي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، يعني كأنه يقول خففي على نفسك، أنت حتى لو اشتد المرض ومتي أنا سأتولاك، أنا نبي خاتم الأنبياء وسيد الأتقياء عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة تغسلني وتكفني وتصلي علي وتدفني، أما والله لتبيتن تلك الليلة عروسا ببعض نسائك. تقول والله أنت إنساني وتتزوج ذيك الليلة في بيتي. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما هذا الرد؟ هذا جواب الجوبينية؟ لا لا لا، ما قال هالكلام. امرأة وعندها غيرة يا أخي، هي لو ما تحبك ما قالت هالكلام. يدرك النبي صلى الله عليه وسلم هي ما سبت ولا لعنت، لكن من شدة غيرتها عليه تقول لها الكلام، تقول يا ليتك لي لوحدي، ليش غيري مشترك معك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وقال ضعوا لي فراشا واضطجع عليه الصلاة والسلام من شدة المرض. فلو أنه أراد أن يعظم المشكلة لقال كيف إيش قصدك اذهبي لأهلك تعالي، لكنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يسد باب المشاكل. إذا أول نقطة، الزوجان بأنفسهما أحيانا هما اللذان يعظمان المشكلة، والمشكلة أحيانا تكون صغيرة لكن هم اللي يصنعون منها مشكلة كبيرة، هذا أمر. الأمر الثاني أحيانا إيصال هذه المشكلة خارج البيت يعظمها أكثر، بمعنى تجد أن الزوجة مثلا زوجها اليوم ذهب واشترى لها، وهو راجع اشترى معه مثلا أسكريم ولا حلويات كذا وجاب، تجد أنها إذا جلست مع أمها لا تخبرها، لا تقول يمه ترى، لأجل أنها لا تسجل نقاط بيضاء لزوجها عند أمها. اليوم الثاني رأها تعبانة فقال يلا اليوم بلاش تطبخي غدا، أجيب غدا من برا. عند ثلاث أو أربع أو عشر نقاط حلوة، يوم من الأيام صرخ عليها مثلا أو ربما ضربها فنقلت هذا الكلام لأمها، بعدها بشهرين أيضا صرخ أو ضرب نقلت هذا الكلام لأمها، فيصبح النقاط التي عند الأم كلها نقاط سوداء وليس هناك نقاط بيضاء. أما النقاط التي عند الزوجة فيها بيضاء وفيها سوداء، فتصبح الأم كلما رأت الزوجة رأت ابنتها تقول يا بنتي إيش اللي صبرك عليه، هذا رجل يضربك وهذا رجل إلى آخره، كله بسبب نقل المرأة لأهلها مثل هذه الأخبار. ليس فقط نقلها إلى أهلها، أحيانا نقلها إلى زميلاتها في المدرسة إن كانت مثلا موظفة أو طالبة، نقلها أحيانا إلى أخواتها. إلى حاول دائما وحاولي دائما يحاول الزوج والزوجة ألا تخرج المشاكل عن البيت قدر المستطاع، اجعلها على يعني اقفل عليها في صندوق أسود، ولا تخرجها عن البيت أبدا إلا في حالة واحدة، إذا احتجت إلى إيش؟ حكم، إلى حكم أو استشارة. احتجت إلى إنسان يشير عليك، تأتي إلى إنسان عنده معلومات شرعية أو عنده قدرة على حل المشاكل الزوجية وتقول يا فلان أنا بيني وبين زوجتي مشكلة، ما رأيك، حصل كذا وكذا وكذا. أما أن تجعل يعني مشاكلك مع زوجتك سواليف تسولف بها عند زملائك وعند إخوانك وعند أخواتك وعند، ويبدأون كل صغيرة وكبيرة، زوجتي صرخت علي، وزوجتي أمس ما سوت طعام، وقبل أمس ما غسلت ملابسي، وقبل أمس، ويبدأ الإنسان ينقل هذه الأمور، هذه قد يؤدي ذلك إلى أنهم يفسدون بينكما أكثر ما يصلحون. إذن الأول لا تكبر المشكلة، الأمر الثاني لا تنقل هذه المشكلة إلى خارج البيت، الأمر الثالث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المشاكل التي تقع بين الزوج بين المسلمين عموما قال صلى الله عليه وسلم فيلتقيان، الآن قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ما يجوز إذا بيني وبينك خصومة أني أبقى ما أكلمك ثلاث أيام فوق ثلاث أيام، هذا ما يجوز. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ثم قال يلتقيان، ربما يلتقي في السوق في الشارع في أي مكان، قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم قال وخيرهما خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا عام في الناس، يعني أنا لما أشعر أنه زعلان مني وجهي أقول السلام عليكم مساك الله بخير، تعال يا أخي خلنا نضبط أمورنا، خلنا نتراضى، يعني إلى متى أنت زعلان؟ قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان هذا يا جماعة في من يعني وهم ليس زوجان ليس زوجين، يعني فما بالك لما يكون زوج وزوجته، بلا شك أنهما يعني الرابطة التي بينهما رابطة أعظم في أن يكون بينهم اتصال قلبي، ويعني يكون كل واحد منهم حريصا على أن يصلح ما بينه وبين الآخر. انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع زوجاته. طبعا لعل أكثر الأمثلة التي في السيرة النبوية هي أمثلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أي زوجة، عائشة. السبب في ذلك أن عائشة كانت أصغرهن سنا، وهي كانت أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث وإخبارا، وهي التي تأخرت وفاتها، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمر عائشة 18 سنة، كانت لا تزال يعني شابة صغيرة، فهي تأخرت وفاتها إلى 57 للهجرة، فكان في وقت طويل عندها أن تحدث بهذه الأخبار. لأن بعض الإخوة والأخوات قد يقول لماذا دائما كل القصص عائشة عائشة، وفي قصص عن خديجة رضي الله عنها وعن أم سلمة وعن سودة وعن زينب وعن حفصة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأن عائشة كانت أصغرهن وكانت تأخرت وفاته هي التي حدثت كثيرا. فمرة من مرات حدث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة مشكلة، فجاء أبو بكر مقبلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطرق الباب ليدخل، فسمع عائشة ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام، مشكلة بين زوجين يا أخي، وهي تعامل زوجها وتقول لا أنت اللي قلت كذا أنت اللي سويت كذا، بينهما شيء من هذا. فأبو بكر قال إذن لأبي بكر يعني استأذن ممكن أدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل، فدخل أبو بكر، أول ما دخل أقبل ليضرب عائشة، يعني كيف ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين بنته يؤدبها، ما ينطبق عليه عضوهن هجروهن في المضاجع، هذا للزوج. رفع يده فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل يحول بينه وبينها، يحول لا لا لا لا، وهي تتخبى وراه، طيب ما أنت كنت تصرخين علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احكم بيننا يا أبا بكر. أبو بكر غير متصور أحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، بين النبي أنا أحكم؟ قال أحكم بيننا. فقالت عائشة تكلم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول قل لأبي بكر القصة، تكلم ولا تقل إلا حقا، حول ولا قوة إلا بالله. معقول النبي صلى الله عليه وسلم سيقول غير الحق؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر المشاكل، ويعلم أنها تحبه وأن هذه ربما نزوة من الشيطان جاء وسوس وعمل مشكلة وأنه مأجور على مثل هذا. قالت ولا تقل إلا حقا، فقال أبو بكر وهل سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الحق؟ ف فما الذي حصل بعد ذلك؟ سنكمله بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهر. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا عن ما يتعلق بين الزوجين، وأنا بودي أيها الإخوة والأخوات مدام بقي معنا وقت يسير دقائق من الحلقة أن تكون مثل هذه المعلومات نحن نأخذها لأجل تطبيقها في حياتنا. يعني الإنسان الموفق هو الذي إذا تابع مثل هذه البرامج وسمع مثلا معلومات تتعلق بمثلا صلة الرحم، ببر الوالدين، بطلب العلم، بالتعامل بين الزوجين، تربية الأولاد، إلى غير ذلك من الأمور، اعلم أن هذه قد حضر لها وجمعت مسائلها وأيضا عدلت بالأدلة الشرعية وزينت بالآيات لأجل أن تستفيد منها وتطبقها في حياتك. كما قال الله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون، يعني أنهم إذا استمعوا القول اتبعوا أحسن. نحن أحيانا ليست مشكلتنا في مشاكلنا الزوجية أنه ليس عندنا معلومات تتعلق بحل هذه المشاكل، إنما المشكلة عندنا في أحيان كثيرة يعني عدم التطبيق. صراحة عدم التطبيق. النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة: قل ولا تقل إلا حقا، مشاها لها. فغضب أبو بكر وأراد يضربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوناك حاكما بيننا، لم ندعوك مؤدبا، ما قلت لك أدب، أنا أقول لك احكم بيننا. فخرج أبو بكر، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة قال: أما ترين حلت بينك وبين الرجل؟ يترضاها، شوف يا أخي التواضع. أما ترين، مع أن عنده نساء غيرها يقدر يتركها ويمشي، أما ترين حلت بينك وبين الرجل؟ أما ترين؟ فعاد أبو بكر بعد قليل فإذا هما يتضحكان، فقال: سبحان الله. يعني قبل شوي صراخ والآن ضحك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يمتص الغضب. فقال، وهي أيضا كانت سهلة لينة، ما قالت: لا أنا زعلانة ما أكل، لا خلاص ما دام ترضاني أرضى. وهذا أيضا بين الزوجين، أحيانا ترفع ضغطك بعض الحريم يبدأ زوجها يترضاها وهي ما ترضى، يا أخي عنك ما رضيتي، وأحيانا هو يزعل وتبدأ هي تترضاه فلا يرضى، يا أخي عنك ما رضيت. أنت أيضا كما أننا عفوا نطالبك بالتلطف مع الآخر كذلك كن لينا معه. فلما دخل أبو بكر ورجدهم على هذا الحال قال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، يعني كما أني دخلت في المشكلة دخلوني في السلم. هاي عمار طريق طويل شيخي. أولا جزا الله عنها سيدنا عائشة، صراحة علمتنا حتى دروس بغيرتها، يعني والله يجزاك فعلا بين الزوجين فنستفيد من الدروس. سؤالي شيخي، أحيانا يكون طرف من الطرفين، عشان ما نظلم النساء، بس طرف من الطرفين يكون على خطأ بين والخطأ مستمر، يعني مع محاولة الطرف الآخر أن إصلاح هذا الخطأ وتبيينه ويعني، ولكن الخطأ يظل مستمر، يعني ما هو الحل؟ يعني شو الحل بالطبع؟ هو جميل. على ذكر الغيرة تذكرت نكتة يعني مشهورة، يقولون إن زوجا تزوج امرأة أخرى فأصرت زوجته الأولى على أن يعني هو سكنها في الدور الفوقي وزوجته الأولى في الدور الأرضي، وذهبت الزوجة الأولى معه إلى العرس. يقولون في أثناء الرجوع أصرت الزوجة الأولى أنها تركب معه، وكان معه السيارة ونيت يعني اللي فيها حوض الخلف والبيك اب، هذه فيها حوض في الخلف وفي مكان للسائق وشخص واحد. فقالت الزوجه الاولى: انا ساركب معكم. قال: يا بنت الناس انت غاليه على قلبي، بس مالك مكان، ارجعي مع احد الاولاد. قالت: لا الا اركب معكم لو في الصندوق في الخلف في الحوض. قال: طيب اركبي. فركبت، فركب هو في الامام والزوجه العروس معه. في اثناء الطريق وهم يمشون اشتد الحقد والغيرة بالزوجة الأولى التي في السيارة في الخلف، فكانت تقول: يا رب يصير لهم حادث، يا رب يصير لهم حادث. طيب إذا صار حادث أنت بتموتين معهم. فأحيانا شدة الغيرة قد تؤدي إلى شيء من هذا. كلامك جيد عمار، أن أحيانا الزوج يحاول أن يعدل سلوك زوجته عدة مرات فلا تتعدل. هناك بعض المشاكل في الدنيا ليس لها حل، ينبغي أن نقتنع بهذا. إنسان ولد وإحدى رجليه أقصر من الأخرى، خلاص مشكلته ليس لها حل. واحد ولد وهو أعمى، خلاص مشكلته ليس لها حل، إلى الآن لم يكتشف علاج للعمى، علاج تام. إنسان ولد وليس له إلا ثلاثة أصابع أو أربعة، مشكلته ليس لها حل، نركب لك أصبع، ما في نرجعك في بطن أمك ونخرجك بعدها. فإذا اقتنع الإنسان أن مثلا أنا زوجتي غضوبة شديدة الغضب، نصحتها، ذكرتها، قلت لها: يا فلانة عدلي أسلوبك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الحلم بالتحلم، يعني ممكن تصيرين تكونين حليمة، لكن تحلمي، عودي نفسك، دربي نفسك. فهي لم تستطع أن تتقبل من حاولت 20,000 مرة المرأة ما تعدل سلوكها. ففي هذا الحال إن كنت أستطيع أن أصبر عليها وأحاول أن أتحملها وأن أقلل هذا السلوك السيء فهذا حسن. إذا ما استطعت أبدا وصارت المشاكل فما في إلا الفراق، يعني كما قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. لكن الأصل أن الزوج يتحمل وأيضا أن ينظر في جميع النواحي. ها يا محمد، أيضا قضية أخرى، يعني عندما يكون الزوج والزوجة العلاقة جافة جدا وهي مجرد روتين، هذا أيضا يعني يتسبب في مشاكل إذا ما قام بالمصروف أو أحسنت نجد متكاتب أحيانا يعني يكون شيء من هذا، أنه إذا كانت العلاقة جافة أو كان الزوج والزوجة لا ينظروا إلا في جهة واحدة. يعني مع الأسف بعض الأزواج أحيانا ينظر إلى جهة واحدة فقط عندما يتعامل مع زوجته، إلى أنها ليست جميلة مثلا، بينما ينسى أن طبخها جيد وأن تعاملها جيد وأخلاقها حسنة وأنها امرأة مصلية، ينسى الجهات الأخرى. فالأصل أن ينظر في جميع الجهات. ذلك لما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه أراد يشتكي من زوجته، الرجل بينه وبين زوجته مشكلة، فجاء إلى عمر، فلما طرق الباب على عمر سمع زوجة عمر تصرخ على عمر، قال في نفسه الآن هذا عمر زوجته تصرخ عليه، إذن أنا إيش؟ فذهب، فخرج عمر ودعاه قال تعال أنت، طرقت الباب وذهبت، لماذا؟ قال جئت أشتكي من زوجتي فوجدت من زوجتك أعظم. فقال عمر يا فلان إنها طابخة طعامي وغاسلة ثيابي ومربية أولادي، أفلا أصبر منها على بعض الصراخ؟ خلني أصبر على صراخها وهي تقوم، يعني أنا أنظر من جميع الاتجاهات ليس اتجاها واحدة. هذه حقيقة كانت همسات، يعني وإن كان لم نعالج القضية كلها لكن هي كانت همسات يسيرة شاركني فيها شباب عزاب، كنت أظن يعني هم شيبان، كنت أظنهم متزوجين، لكن عاد لعل الله يسر إن شاء الله في المرات القادمة أن نحاول أن نطرحها طرحا يكون أوسع من ذلك. أشكر لكم نصاتكم ومتابعتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكل فيها عابرون.